السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، سنتدارس في هذه الموعظة المباركة إجابة على سؤال يتساءله كثير من الناس ويحق لهم أن يتساءلوا عنه. وبعد انتهائنا من الإجابة على هذا السؤال الذي كما قلت سيكون موضوع هذه الموعظة، ستكون المواعظ الآتية إن شاء الله في مثل هذا الوقت في الأسابيع القادمة في مادة الفرائض. لكن أحببت كما قلت في أول لقاء أن أجيب على سؤال يتساءله الناس في هذه الأيام، وهذا السؤال هو: لما كان سلفنا الكرام أعزة في الدنيا وسيكونون بعون الله جل وعلا سعداء في الآخرة، ونحن ليس الأمر فينا كذلك؟ فنحن في المؤخرة في هذه الحياة، ويعتدى علينا من جميع الجهات، وكيف سيكون مصيرنا عند رب الأرض والسماوات؟ نسأل الله أن لا يجمع علينا ذل الدنيا وشقاء الآخرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. سؤال يتساءله الناس، وقد يجيب بعضهم على هذا السؤال بجواب عابر فيقول: أولئك كانوا مسلمين وأخذوا بالإسلام، فنصرهم الله في هذه الحياة وسيسعدهم بعد الممات في نعيم الجنات. فقد يقول له قائل آخر: ونحن ندين بالإسلام أيضا. وإذا كان الأمر كما قلت بهذه الحالة أخذا وردا ومحاورة، سلفنا أعزهم الله في الدنيا وأسعدهم في الآخرة، ونحن حالنا لا يخفى على أحد، ما السبب في ذلك؟ إخوتي الكرام، مما لا شك فيه أن العرب كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فأبدلهم الله جل وعلا بجهلهم علما، وبظلمتهم نورا، وبفقرهم غنى، وبذلهم عزة، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. إذن كانوا في جاهلية وتغيرت أحوالهم، وهذا مما لا شك فيه يسلم به الكفار فضلا عن المؤمنين الأبرار. كان العرب والناس في هذه الدركة فانتقلوا إلى أعلى وأفضل درجة، ونحن حالنا في هذه الأيام، وإن كنا نزعم أننا ندين بالإسلام في جاهلية، لعلها تزيد في الشناعة على الجاهلية الأولى. نعم، كان الظلم والضلال فوضى، فصار في هذه الحياة في هذه الأوقات ظلما وضلالا مقننا مرتبا مشرعا. قد كان هذا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما. وهذا الظلم المنظم عن طريق القوانين والمراسيم التي تصدر ما بين الحين والحين، وكلها تخالف شريعة رب العالمين. قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظامه. وإذا قال قائل ما المخرج، نقول كيف خرج الصحابة من ضلالهم إلى الهدى، فينبغي أن نخرج أيضا من ضلالنا إلى نور ربنا، فالهداية بين أيدينا. ولكن حالنا كما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إخوتي الكرام، وإذا كانت القضية كذلك والسؤال كما قلت في منتهى الوجاهة والإحكام والرجاحة، فينبغي أن نبحث قليلا في الداء الذي كان يعيشه الناس قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف أزالوا ذلك الداء عندما بعث الله خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. وإذا كان الأمر كذلك فنحن في داء، فلا ينفعنا أننا ندين بالإسلام إذا لم نزل داءنا بالكيفية التي أزال بها الصحابة الكرام داءهم في الزمن الماضي عند مبعث خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن بحاجة في هذه الموعظة إلى تقرير أمرين: إلى تقرير كون الناس كانوا في جاهلية قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني إلى بيان موقفهم نحو هذا الإسلام الذي بعث الله به خاتم النبيين عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، أما الأمر الأول فكون العرب والناس قاطبة كانوا في جاهلية وضلالة، هذا مما لا يرتاب فيه أحد ولا يشك فيه بشر. لكن إذا أردت أن تعرف حقيقة أمرهم على وجه التمام فاسمع لواحد منهم يخبرنا عن الحالة التي كانوا يعيشونها قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والإمام ابن إسحاق في المغازي والسير، وإسناد الحديث صحيح كالشمس من رواية أم سلمة رضي الله عنها، وهي تتحدث عن الرحلة المباركة التي هاجرها الصحابة الكرام إلى الحبشة إلى بلدة العبد الصالح الملك العادل التقي النقي النجاشي أصحمة. تتحدث عما حصل للصحابة الكرام في هذه الرحلة، والحديث أخذ ما يزيد على صفحتين كبيرتين عندما تنقل ما وقع للصحابة الكرام في رحلتهم إلى تلك البلدة ليعبدوا ذا الجلال والإكرام. ومحل الشاهد في الأمر أن الصحابة عندما هاجروا إلى ذلك المكان وكانوا 84 رجلا، 83 رجلا، 19 امرأة رضوان الله عليهم أجمعين، 19 امرأة و 83 رجلا ذهبوا إلى تلك البلدة ليعبدوا الله جل وعلا ولا يفتنوا عن دينهم. فجن جنون قريش وطارت عقولهم من رؤوسهم، كيف هؤلاء خرجوا من بلادنا إلى مكان يأمنون فيه على أبدانهم وأرواحهم ودمائهم وأعراضهم ويعبدون ربهم. وهذا الأمر إذا نظر إليه الإنسان نظرة بعيدة، هؤلاء بعد ذلك سيكون لهم قوة وسيعود إلى بلادهم فاتحين، فلا بد إذن من مطاردتهم في كل مكان. وهذا الذي حصل، فدبرت قريش المؤامرة وأرسلت رجلين داهيين من رجالات قريش، أولهما عمرو بن العاص والثاني عبد الله بن أبي ربيعة، وهذا كان قبل إيمانهما بنبينا عليه صلوات الله وسلامه. وقد هدى الله كثيرا من المشركين الذين كانوا يصرون على العناد والضلال والغي في أول الأمر، ثم شرح الله صدورهم لا سيما بعد فتح مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فذهب هذان الرجلان، وقد حملهما المشركون كثيرا من الهدايا للنجاشي ولأصحابه وبطارقته وجلسائه ووزرائه وأعوانه، فحملوا هدايا كثيرة من مكة إلى أرض الحبشة. وقبل أن يتصلوا بالنجاشي اتصلوا بأعوانه ومستشاريه ووزرائه وأصحابه وأعطوهم الهدايا، وقالوا يوجد أناس من قومنا من بني جلدتنا نحن أعرف بهم منكم، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في الدين الذي أنتم عليه وهو النصرانية، وقد أرسلنا قومنا من أجل أن تعيدوهم إلينا، فنحن أعلم بهم منكم، وهؤلاء قد أخذوا الهدية فحتما سيوافقون. وإذا يعني الإنسان أخذ يستحي بعد ذلك أن يرد الطلب، قال نعم صدقتم أنتم أعلم بهم منا، ونحن نشير على الملك على هذا العبد الصالح النجاشي بأن يعيدهم إليكم وأن لا يبقيهم في أرض الحبشة. ثم دخلوا بعد ذلك على هذا العبد الصالح رحمه الله ورضي عنه النجاشي، وعرضوا عليه الأمر وذكروا له ما ذكروا لأصحابه من أن هؤلاء الناس الذين كما قلت بضعا وثمانين رجلا وتسعة عشرة امرأة، هؤلاء جاءوا إليك لم يدخلوا في دينك وفارقوا دين قومهم، فنريد أن تعيدهم إلينا. لكن العاقل عاقل في كل زمن والجاهل جاهل في كل زمن، فقال لا والله، قوم اختاروني على من سواي وجاءوا إلى بلادي، كيف أطردهم حتى أسمع مقالتهم؟ إن كانوا على الباطل طاردتهم وعاقبتهم، إن كانوا على الهدى والحق كيف أطردهم؟ فاستدعاهم النجاشي ليسمع منهم، ونعم هذا الملك العادل العاقل رحمه الله ورضي عنه، فاستدعاهم وقال ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديننا؟ ولما استدعوا كأنهم ارتاعوا وفزعوا من دعوة النجاشي، ماذا سيقولون؟ فقال جعفر بن أبي طالب ابن عم نبينا على نبينا وآله جميعا صلوات الله وسلامه، والله لا نقول إلا الحق وما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وبلاد الله واسعة، إذا النجاشي ركب رأسه وطردنا لن يتخلى الله عنا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فدخلوا عليه فقال لهم النجاشي ما قلت لكم، ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ فقال جعفر أيها الملك استمع لحالة الناس قبل بعثة خير الناس عليه الصلاة والسلام، كنا في جاهلية وشر، نأكل الميتة ونشرب الخمور ونئد البنات ونقتل البنين ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف ونعبد الأصنام. طيب هذه حياة؟ هذه حياة بشر؟ لعل حياة الحمير والبقر أحسن منها. هكذا كان الناس، هذا بكلام جعفر. فبعث الله فينا نبيا منا نعرف صدقه ونسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث والعفاف وحسن الجوار، ونهانا عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وعدد عليه أمور الإسلام. فعد علينا قومنا وفتنونا عن ديننا، فلجأنا إليك واخترناك على من سواك. فقال لهم النجاشي رحمه الله ورضي عنه: أنتم آمنون، أنتم آمنون، أنتم آمنون. وطرد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وقال: ردوا عليهما هداياهما. فلما ذهبا إلى منزلهما ذهبا خائبين خاسرين. فقال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لأذهبن إلى الملك غدا ولأوغرن صدره عليهم حتى يستأصل خضراءهم، لا يترك واحدا منهم. فقال عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أرق الرجلين: أيها الرجل، بيننا وبينهم رحم، يعني لا داعي أن نحرض الملك على قتلهم. قال: والله لا أستأصلنهم. فذهب في اليوم الثاني فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه قولا عظيما، أنتم لا تقولونه، فكيف تسمح لهم أن يخالفوكم في دينكم وهم في أرضكم؟ فاستدعاهم النجاشي مرة ثانية وقال: ما تقولون في عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه؟ فقال جعفر: والله لا نقول فيه إلا ما قال ربنا وما علمنا نبي عليه الصلاة والسلام. فقال: وهل عندكم شيء من ذلك علمكم نبيكم عن ربكم على نبينا صلوات الله وسلامه في شأن عيسى؟ قال: نعم. فقرأ عليه صدر سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، إلى أن وصل إلى قصة ولادة عيسى من مريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويتلو عليه هذه الآيات فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته من بكائه. فلما وصل جعفر إلى قول الله: إني عبد الله آتاني الكتاب، نخر القسس والبطارقة في مجلس النجاشي. فقال النجاشي: وإن نخرتم، يعني ما أعجبهم، كأنهم همهموا، كيف تقول إنه عبد الله في مجلس الملك وإن نخرتم؟ ثم أخذ عودا صغيرا من الأرض ورفعه وقال: والله ما زاد على وصف عيسى بمقدار هذا. هذا هو عيسى عبد الله ورسوله، ما كان لله أن يتخذ من ولد. ثم طرد النجاشي مرة ثانية عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وقال لجعفر وأصحابه: أنتم سيوم، أنتم سيوم، أنتم سيوم، أي أحرار كالغنم السائمة تذهب أينما شاءت، لا يوجد إقامة محددة بيوم أو يومين، ولا تجدد بعد ذلك أو تجدد. أنتم سيوم، أحرار، سيوم، سيوم. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، أي تحمل الغرامة والعقوبة وأوذي. فليس معنى إذا لجأتم إلى بلدي ودياري وأنتم أحرار أعراضكم متروكة لكل خبيث يرتع فيها، من اعتدى عليكم أقطع لسانه. والله ما أحب أن لي دبرا من ذهب، والدبر بلغة الحبشة الجبل العظيم، وأن واحدا يؤذى منكم. هذه البلاد تعبدون الله جل وعلا فيها كما تريدون، وأنتم على الحق والهدى. فعاد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة خائبين ذليلين، ما حصلا مرادهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه حالة الناس قبل بعثة نبينا خير الأكياس عليه صلوات الله وسلامه، أكل ميتة، شرب خمر، قطع رحم، إساءة لجوار، قتل للبنين، وعد للبنات، يأكل الضعيف القوي. هذه حياة الناس قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، وهذا النجاشي العبد الصالح الذي يقال له أطحمة، وضبط أئمتنا اسمه بستة يعني أنواع من الضبط، أظهرها أصحم، وقيل أصخم، وقيل أصحب، وقيل صاحم، وقيل صامح بتقديم الميم، وقيل مصحم بجعل ميم في أوله بدل الهمزة. وهذه يعني الاصطلاحات، وهذا الضبط موجود في كتاب الإصابة في تمييز أصحاب أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وأما النجاشي فهو لقب له، النجاشي بتخفيف الجيم، النجاشي أو بتثقيلها النجاشي. وأما النون مفتوحة أو مكسورة النجاشي النجاشي. هذا العبد الصالح رحمه الله ورضي عنه، عندما مات صلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد صدر إيمان من النجاشي بنبينا عليه الصلاة والسلام ولم يره، وكان موته على المعتمد في العام التاسع قبل موت نبينا عليه الصلاة والسلام بسنة بعد فتح مكة، وقيل توفي في العام الثامن عند فتح مكة. وصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب عندما مات ثابتة في الصحيحين وسنن النسائي من رواية جابر بن عبد الله، وثابتة في صحيح مسلم والترمذي والنسائي من رواية عمران بن حصين رضي الله عن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه عندما مات وقال: إن أخاكم أصحم قد مات، إن أخا لكم قد مات، قوموا فصلوا عليه. فصفوا صفوفا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة على هذا العبد الصالح غيابا. وثبت في سنن أبي داود بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نتحدث أنه لا يزال يرى نور على قبر النجاشي. وقد بوب الإمام أبو داود على هذا الحديث بابا في كتاب الجهاد فقال: باب النور يرى على قبر الشهيد. ويريد أبو داود من هذه الدلالة أي أن النجاشي حصل هذه المنقبة عندما مات فظهر على قبره نور، فالشهيد إذن ينبغي أن تحصل له أيضا هذه الكرامة وهذه المنقبة من باب أولى، فيستدل بما حصل للنجاشي على حصول ذلك للشهيد. باب الشهيد يرى على قبره النور، كنا نتحدث أنه لا يزال يرى نور على قبر النجاشي رحمه الله ورضي عنه. إذن هذه حالة الناس، وإذا كان الناس في هذا الظلام والضلال والضياع فحقيقة سيمقتهم الله ويغضب عليهم، وهذا ما أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فقال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يوم هذا، أي أمرني أن أعلمكم في يوم هذا ما جهلتموه. كل مال نحلته عبدا فهو حلال، حديث قدسي، أي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا فهو حلال. فما أعطانا الله من الخيرات والأرزاق حلال، لكن جاء الناس بعقولهم فأحلوا وحرموا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كما كان يفعل العرب في جاهليتهم من تحريم البحيرة والوصيلة والحام. كل مال نحلته عبدا فهو حلال، والأصل في الأشياء الإباحة والحل، إلا أن يقوم دليل الحظر والتحريم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال الله: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، على نبينا الصلاة والسلام. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد أنواع الغضب والسخط، غضب عليهم غضبا عظيما وسخط عليهم سخطا شديدا. العرب والعجم سواء لضلالهم وبعدهم عن هدى ربهم، وما سلم من هذا إلا بقايا من أهل الكتاب، ومنهم أصحم هذا العبد الصالح النجاشي. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن إخوتي الكرام، هذا وضع الناس قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما قلت، هذا الأمر يسلم به الكفار فضلا عن المؤمنين الأبرار. مسلم أن الناس كانوا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الردية وهذه البلية وهذه الجاهلية. فما الذي حصل؟ بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وحوت رسالته علما ورحمة ونورا وحكمة وخيرا وبركة، ورسالته حياة العالم وروح العالم، كيف لا، وهي تشريع الحكيم الخبير الذي خلق كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهدى الله الناس من الضلالة والجهالة إلى النور والهداية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهدى الله الناس للتي هي أقوى بهذا القرآن وبهذا الإسلام وبنبينا عليه الصلاة والسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هدوا للتي هي أقوى في جميع شؤون حياتهم، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم وآدابهم، فيما ينبغي أن يقوموا به في نظام الحدود والعقوبات. هداهم الله للتي أقوم في جميع شؤون الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقد ضمن الله جل وعلا لمن أقبل على القرآن علما وعملا أن لا يضل في هذه الحياة، وأن لا يشقى بعد الممات. وهذا الذي حصل للصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والأوسط والحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح عن حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل في هذه الحياة ولا يشقى بعد الممات. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أجار الله قارئ القرآن إذا عمل بما فيه. لا إله إلا الله. أجاره الله جل وعلا من الضلالة في هذه الحياة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. أجاره الله من الضلالة في هذه الحياة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. فمن سوء الحساب يوم القيامة أجاره الله من الضلالة في هذه الحياة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا إخوة الكرام تغيرت حالة الأنام بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فما موقف الصحابة إذن من الإسلام الذي جاءهم؟ وما موقفهم من الجاهلية التي كانوا عليها؟ حقيقة هذا كما قلت ما ينبغي أن نقف عنده وأن نعيه ليكون جوابا على هذا السؤال الذي يطرح ويتداوله الناس في هذه الأيام. لما سعد سلفنا وعزوا وشقينا وأصبنا بالذل في هذه الحياة؟ لما؟ والقرآن الذي نزل عليهم هو القرآن الذي بين يدينا، والسنة التي كانت عندهم واهتدوا بها هي بين أيدينا. فإذا ما الذي تخلف؟ إخوتي الكرام نحن أمام أمرين، أمام جاهلية وإسلام. فلنتعرف على موقف الصحابة نحو الإسلام الذي اهتدوا به ونحو الجاهلية التي كانوا عليها، ولننظر بعد ذلك إلى حالنا. هل طبقنا موقف الصحابة نحو الإسلام؟ وهل طبقنا موقف الصحابة نحو الجاهلية التي كانوا عليها؟ فإذا تخلينا عن جاهليتنا وأخذنا بإسلامنا ولن تجد لسنة الله تبديلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا لا يتخلف. إنما إذا تخلف الإيمان وخشية الرحمن فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار، فأنت المقصر وأنت المفرط. ومعية الله لعباده الصالحين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تتخلف. لكن إذا حققوا هذين الوصفين، وأما إذا ابتعدنا عنهما فمعية الله لا تكون معنا. وإذا تركنا الله لأنفسنا هلكنا في جميع أحوالنا. وأعظم ذل للإنسان أن يكيله الله إلى نفسه، وأعظم كرامة للإنسان أن يتولى الله أمره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لنتعرف إخوتي الكرام على موقف الصحابة نحو القرآن نحو الإسلام، وعلى موقفهم نحو الجاهلية. وفي ذلك حقيقة بعد ذلك إيضاح لهذا السؤال الذي يتداوله الناس ما بين الحين والحين، لا سيما أحيانا يدخل في هذا بعض يعني الكبار من المسؤولين يبحث عن هذه القضية. يعني لما كان لسلفنا عز في الدنيا مع ما لهم من السعادة في الآخرة، ونحن الأمر فينا ليس كذلك، لسنا ذنبا. الله إن الذنب فيه رفعة قدر لنا، نحن الآن شعر في مؤخر الذنب، شعر في مؤخر الذنب، ليس لنا قيمة ولا اعتبار. فإذا كان كذلك لما هذا الإسلام الذي عز به سلفنا ما صار سببا لعزنا في هذه الأيام؟ لما؟ ما الذي تخلف؟ لنبحث عن هذه القضية إخوتي الكرام، كما قلت لنعرف الجواب على هذا السؤال الذي يتداول ما بين الحين والحين في أماكن شتى. الصحابة الكرام لهم موقف نحو الإسلام ولهم موقف نحو جاهليتهم. أما موقفهم نحو الإسلام فتمثل في أمرين اثنين: أولا موقف نظري، والثاني موقف عملي. أما الموقف النظري للصحابة الكرام نحو القرآن وهدى الرحمن دار على ثلاثة أمور حسان: موقف نظري، وبعد ذلك موقف عملي. أما الموقف النظري العلمي الخبري فكما قلت دار على ثلاثة أمور: أولها أقبلوا على كتاب الله جل وعلا تلاوة وشغلوا أوقاتهم به. كلام الرحمن لا يوجد في هذه الحياة من أولها لآخرها شيء من الكلام ينسب إلى الرحمن إلا هذا القرآن، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. فهل أمة تشتغل بغناء وقلة حياء هذه تعظم القرآن؟ أمة في إذاعاتها الغناء يجعجع، وفي وسائل إفسادها مسلسلات لا نهاية لها، هذه تؤمن بالقرآن؟ هذه تعظم بالقرآن؟ أقل الجوانب نحو القرآن وهو التلاوة، فضلا بعد ذلك عن الحفظ، فضلا عن تعلم، فضلا عن العمل، وهو الجانب الثاني من الجوانب التي وقفها الصحابة نحو القرآن. فضلا إذا أول المراتب وهي التلاوة أن تشغل لسانك به، ابتعدنا عنها. والأمة لا تتلو كلام الله وترى البيوت عش فيها البلاء وقلة الحياء. وإذا مشيت بين بيوت الصحابة في العصر الأول في الليل لا في النهار، في الليل الذي وقت نيام فضلا عن النهار، تسمع لبيوتهم أزيزا كأزيز النحل بقراءة كلام الله جل وعلا وتلاوة القرآن. ومر في شوارع المسلمين ليل نهار في هذه الأيام لترى ما يصك الأذان. تذهب أحيانا إلى بيت الشيخ العالم دع ما عداه، تريد أن تزوره، عندما تطرق الباب تسمع قلة الحياء. هذا الشيخ العالم بيته غناء من مذياع أو من تلفاز؟ بعد ذلك كيف ستكون الأمة وكيف سيكون من عدا الشيخ؟ هذه الأمة عندما انحطت هذا الانحطاط وابتعدت عن التلاوة، إذن هذه ما آمنت بالقرآن حق الإيمان، وما بذلت موقفا نحو القرآن تنصر به من قبل ذي الجلال والإكرام. التلاوة، الصحابة أقبلوا على تلاوته، وإذا طهرت القلوب لا تشبع من تلاوة كلام علام الغيوب، كلام الله من يشبع منه؟ ولذلك لا يشبع منه العلماء، لا يمله الأتقياء، لا يخلق عن كثرة الترداد الرد، كلما قرأته تزداد له حلاوة وتعلقا به. هذا كلام الله، هذا كلام الله، وهذا الاعتبار له أثر كبير. أنت عندما تقبل على تلاوة كلام الله أقل ما في ذلك من الفوائد، أقلها أنك حصنت نفسك عن الرذائل، ما بقي للشيطان عليك سبيل. هذا الإناء إما أن تملأه بماء وإما أن تملأه ببول، إذا كنت ستملأه بهذا أو بهذا، فإذا ملأته بالماء بشيء نافع انتهى، لا محل للبول. وإلا جئت ووضعت بولا مكانه، هذه القلوب جوالة وهذه الألسن لا تفتر عن حركة، فإما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحش لابد. وهذا اللسان لابد له من حركة، إما أن تحركه بالقرآن وإما أن تحركه بهوس الشيطان لابد. فالصحابة رضي الله عنهم هذا الموقف الخبري العلمي النظري وقفوه نحو كلام الله جل وعلا مباشرة، وهو التلاوة، لابد من تلاوة كلام الله. أقل الفوائد أنك شغلت عن السفاسف والرذائل والمنكرات، هذا أقل الفوائد. هذا عدا بعد ذلك عن النور الذي يخرج من فمك، وعن الخير الذي يتحرك به لسانك، وعن الأجر الذي تحصله، هذا عدا. لكن أقل شيء صار بينك وبين المنكرات حاجزا منيعا. وقد أمرنا الله جل وعلا بتلاوة كلامه في كتابه وأنزله ليتلى، وهذا من جملة المقاصد الأساسية لإنزال القرآن. قال الله جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. هذا الكتاب الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتلى من قبله ومن قبل أمته. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتلون كتابه في كل وقت، إنه أرحم الراحمين. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتلو القرآن، ومن كان من أمته وأتباعه فينبغي أن يقتدي به في ذلك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. في آخر سورة النمل: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن أمرت بهذا. وأخبرنا الله جل وعلا في سورة فاطر أن الذين يتلون كتاب الله جل وعلا ويتبعونه يرجون عند الله جل وعلا رجاء محقق خيرا ثابتا ومغانم كثيرة. يقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إذن هذه التلاوة أمرنا بها في كلام ربنا. وكم الآن فرد من الأمة الإسلامية، لا أقول يمر عليه يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، أحيانا سنوات ولا يتلو كلام رب الأرض والسماوات. كم ولا تخلو بعد ذلك أوقاته من غناء وبلاء وقلة حياة. إذن هذه أمة أول ما ينبغي أن تفعله نحو القرآن ابتعدت عنه وهو التلاوة. وقد حضنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن ورغبنا فيه وبين ما للتالي من أجر عظيم حقيقة لا يخطر ببال المكلفين. ففي سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وإسناد الحديث الصحيح ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله، يعني ألف لام ميم 30 حسنة، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم تزيد على 20 حرف، يعني أكثر من 200 حسنة فقط بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يعني هذا ما يضيعه إلا أحمق جاهل. ما يقدر القرآن حق قدره. من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من تلا القرآن وأكثر من تلاوته فله أجر عظيم عند الرحمن. فهذا القرآن وهو كلام الرحمن سيشفع له يوم القيامة. وشفاعة القرآن لا ترد، هذه شفاعة كلام الله لك، والقرآن كلام الله فهو صفة له، فكأن الله يشفع لك عنده سبحانه وتعالى، كأن الله يشفع لك عنده. فالقرآن كلامه وهذا الكلام يشفع عند الله، فهو يشفع لك عند نفسه سبحانه وتعالى. فمن سيرد شفاعته إذا هو الذي شفع لك وهو الذي يعني رحمك وتجاوز عنك وأكرم نزلك؟ فمن الذي سيرد هذه الكرامة ويمنعها؟ ويحول بينك وبينها. ثبت في المسند وصحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا القرآن يشفع لك، إذا لا بد من تلاوته ولا بد من قراءته. وقد وعى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا، فكانوا يكثرون من تلاوته. وبلغ من حرص بعضهم كعبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يختمه في أول الأمر في كل ليلة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يكبر به السن وتمتد به الحياة فلا يستطيع أن يواظب على هذا. وحب العمل إلى الله أدومه وإنقذ. وأما أن تشرع في عبادة ثم تقطعها أو تنقصها فهذا لا يليق، لأن من دخل في عبادة وبعد ذلك تركها صار حاله كالمعرض عنها كالزاهد فيها، وهذا يدل على منقصة. مع القرآن فكان يقرأه في كل ليلة، حقيقة هذا قدره، من هذا حال من يقدر القرآن حق قدره، إذا كان بكل حرف 10 حسنات ويشفع لنا عند رب الأرض والسماوات. إذن هو الشفيع وهو المشفع، هو الشفيع وهو المشفع، الله يشفع لك عند نفسه، شفع وقبل الشفاعة سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك لابد إذن من أن نكثر من التلاوة، أن نقرأه في كل ليلة بكاملة. لكن هذا بما أن فيه مشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له في 3، والحديث في الصحيح ولا تزد، ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، كأنه يقول أنت ينبغي أن تقرأ وتتدبر وتفهم، والقراءة بكامله في ليلة واحدة قد تتعبك فتشغلك عن التدبر والتفهم والتعقل لمعاني القرآن فينقص أجرك. 10 بتدبر 10 أجزاء أكثر من أحسن من 30 جزءا بلا تدبر. وإذا كان القرآن سيشفع لك عند الرحمن فحقيقة شفاعته لك بمقدار أخذك منه وتلاوتك له. كلما كثرت التلاوة الشفاعة تعظم وتكثر. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وإسناده صحيح، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذا الذي كان يقرأ القرآن كل ليلة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن شفع لك، والله شفع لك عند نفسه جل وعلا، لا يرضى لك ثوابا إلا بمقدار أخذك من القرآن. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد ثبت عن أمنا عائشة في تفسير ابن مردوية وشعب الإيمان للإمام البيهقي، والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناد الحديث حوله كلام وله شواهد ترفعه إلى درجة الحسن. وقد نقل الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن الحاكم أنه قال: إسناده صحيح غريب، ولفظ أثر أمنا عائشة موقوفا عليها، وهذا الأثر له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت: عدد درج القرآن كعدد درج الجنة كعدد آي القرآن، فكلما قرأ الإنسان آية رقى درجة. وتقصد بالقراءة قراءة وحفظا وفهما وعملا، لأن القراءة إذا أطلقت تنصرف لهذه الأمور. وأما أن يقرأ ولا يحفظ ولا يفقه ولا يعمل فرب تالي للقرآن والقرآن يلعن. عدد درج الجنة كعدد آي القرآن، فكلما قرأ الإنسان آية رقى درجة. وآيات القرآن 6200 آية وكثر وزيادة، فدرج الجنة كذلك. فإذا حفظت وتلوت وفهمت وعملت فأنت في أعلى درج الجنة يوم القيامة في جنات النعيم. وهذا الأثر كما قلت عن أمنا عائشة موقوفا عليها وله حكم الرفع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يستمع لقارئ القرآن عندما يقرأ، والله جل وعلا يفرح بالقراءة عندما تقرأ. هذا كلامه، فعندما تقرأه يستمع منك ويصغي إليك سبحانه وتعالى. والحديث ثبت في سنن ابن ماجه وشعب الإيمان للبيهقي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وإسناد الحديث حسن. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد أذانا، لله أشد أذانا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته. أذنا أي استماعا وإصغاء. أذنا لا إله إلا الله، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت. ما معنى أذنت؟ استمعت وأذنت لربها وحقت. وهنا لله أشد أذنا، اضبطوها هكذا ولا تصحفوا في قراءتها. لله أشد أذنا أي استماعا وإصغاء إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته. يعني لو أن إنسانا أحضر مغنية فاجرة وبذل أموالا طائلة وبعد ذلك جلست تغني، كم ينصت لها؟ لو نظرتم إلى أهل الغناء عندما تغني المغنية والله يخشعون أكثر مما يخشع المسلمون عند سماع الحي القيوم، كلام الحي القيوم أكثر بكثير. هذا يليل وهذا يويل وهذا يضرب رأسه وهذا يحرك رجليه، وعندما تقرأ عليهم القرآن كأنك تضربهم بحجارة. وأعان الله الإمام إذا أطال الصلاة قليلا، وأعان الله المغنية إذا قصرت الأغنية قليلا. يعني تمتد الأغنية، كانت العجوز الشمطاء تغني 6 ساعات متتالية على خشبة المسرح، وعندما تنتهي ما تنتهي إلا قبيل الفجر يقولون بدري. الله لا يطلع البدر عليكم، أي بدري؟ الفجر طلع بدري ولا يشعرون حقيقة. 6 ساعات متتالية في غناء ورقص وقلة حياء بدري. ولو جلست تقرأ عليهم كلام الله ليس 6 ساعات، سدس 6 ساعات، ساعة، يقول يا شيخ يعني الله غفور رحيم، أنت فتان، اقرأ قل والله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وانتهى الأمر. لا إله إلا هذه الأمة، هذه الأمة عندما انحطت، هذه الأمة عندما انحطت. وانظر الآن لإكرام قارئ القرآن وإكرام المغنين والمغنيات. يعني عندما تأتي مغنية إلى أي مكان كما يقال بغير حساب، كل شيء لا يوجد لها شيء بحساب، حساب لا يوجد. وعندما بعد ذلك قارئ القرآن، يعني هذا لازم يكون في المؤخرة في كل شيء. هذا حقيقة من تعظيمنا للشيطان وعدم مبالاتنا بالرحمن، لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا قارئ القرآن يمتهن، ومغنية بعد ذلك تكرم، وإذا شفعت في قضية واشفع أنت يا قارئ القرآن في قضية وانظر نتيجة الشفاعتين. مسكين قارئ القرآن لا ينظر إليه بين الناس إلا على أنه مسكين متأخر. يعني هكذا معزول عن الحياة، يعني ينبغي أن يعطى هكذا من فتات المواعيد. وأما تلك مغنية مغنية. وأنا أعجب إخوتي الكرام حقيقة، يوجد معاهد للغناء والموسيقى وقلة الحياء، والذي يتخرج يأخذ بآلاف الدولارات الراتب، بآلاف الدولارات. وأنا أعجب بعد ذلك لمعهد القراءات. والله إن الذي يتقن القراءات العشر لو قبلت رجلاه لا رأسه لكان قليلا في حقه. كلام الله قنه بهذه القراءات، والله يستمع إليه عندما يتلو ويصغي، والله لو قبلنا رجليه لكان قليلا. قارئ القرآن عندما يتلوه بالقراءات، وتظن هذا يسير؟ أنا أعجب كيف نعطي لمدرس الإنجليزي ألف مؤلفة وبعد قارئ القرآن على القراءات العشر يعني ينبغي أن يكون بمقدار عشر مدرس اللغة الإنجليزية. لما؟ هل اللغة الإنجليزية يعني حتى تعلمها أصعب من القراءات العشر؟ لا والله. لكن كما قلت ما نعظم الله في هذه الأيام. استشارتني مرة بعض الشباب ممن أخذ الثانوية في بعض البلاد في إكمال دراسته وقال ماذا ترى أن أكمل؟ قلت أنصحك بإحدى الكليتين ولا تخلو كلية من عجر وبجر، لكن أنصحك إما في كلية الشريعة وأصول الدين وإما في اللغة العربية أن يختار علوم شرعية أو عربية تنتفع في الحياة بعد الممات. قال يا شيخ أنا نفسي تميل إلى علم النفس. قلت أخذت العلوم ما وجدت إلا هذه الكلية، علم النقص ليس علم النفس، ما وجدت يعني أخذت من هذه. فوالده يزيد على 70 حاضرا معنا، قال يا ولدي أنا أنصحك نصيحة لا تسمع كلام الشيخ ولا تسجل في علم النفس. إيش علم النفس؟ سجل في اللغة الإنجليزية. قلت لما يا عم؟ قال يا شيخ المستقبل للإنجليز، المستقبل للإنجليز، ولذلك يسجل في اللغة الإنجليزية ويأخذ بعد ذلك رواتب خيالية. وهذا يتقن القراءات العاشر التي حقيقة كما قلت يعني في ضبطها من الجهد وضابطها عنده ذكاء وزكاء، والله لو قدرته الأمة لقبلت رجليه. مع هذا ينظر إلى أنه هذا يتلو القراءات العاشر. يا شيخ القرآن كله مضى زمانه وأنت يعني ما كفاك تقرأ على قراءة واحدة ذهب تتقن العشر أيضا. أيامك ضاعة سدى لا فائدة منها، نعوذ بالله من هذا الضلال والشقاء. لله أشد آذانا أي استماعا وإصغاء فرحا بقارئ القرآن وابتهاجا به عندما يقرأ من صاحب القينة إلى قينته. لله أشد أذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته. وعندما الإنسان هكذا يجلس ويرتل القرآن بهذه القراءات كما قلت العشر وما فيها من أسرار وعجائب وبها يظهر إعجاز القرآن، كيف هذا القرآن قل لفظه وكثرت تلاواته واحتمل بعد ذلك معاني بهذه القراءات. والله إن من يتقن القراءات يلوح له من أوجه الإعجاز ما لا يلوح لغيره، ومن يطلع على قراءات القرآن يظهر له بلا شك أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام إنس ولا جان، إنما هذا كلام الرحمن ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. قارئ القراءات لا إله إلا الله، لله أشد أذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته. إخوتي الكرام إن المؤمن إذا قرأ القرآن له منزلة عظيمة عند الرحمن، فهو مع حلاوة إيمانه عندما يقرأ القرآن تفوح منه هذه الرائحة الطيبة. فإذا كان معدنك طيب لأنك مؤمن فينبغي أن يظهر على هذا المعدن رائحة تفوح شذية يشمها الناس، وهذا يكون بتلاوة كلام الله جل وعلا. وقد ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة فهو في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد من رواية أبي موسى الأشعري، والحديث رواه الإمام النسائي وابن ماجة عن أنس بن مالك، فهو من رواية أبي موسى في الصحيحين والسنن الأربعة ومن رواية أنس في سنن النسائي وابن ماجة. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة هي فاكهة الأترج يعني تشبه المانجا تماما والتفاح كذلك، طعمها طيب وريحها طيب والتفاح كذلك، يعني وضعت تفاحة في المجلس يشمها الناس وإذا أكلوها يعني ذاقوا طعما طيبا، وهكذا المانجا رائحة مع طعم. وهكذا المؤمن فالإيمان في قلبك حلو طيب، لكن لا بد من أن تزيده نورا ورائحة شذية طيبة بكلام الله جل وعلا. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، نعم طيبة لكن ليس لها رائحة، يعني لو وضعت كيسا من التمر في المجلس لا يشعر به أحد. وهكذا مؤمن خامل، مؤمن لا يقرأ القرآن، مؤمن خامل كأنه يعني في مغارة ومغلق عليه. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن معدن خبيث لكن يقرأ القرآن، تفوح منه هذه الرائحة، يخدع الناس به، المقصود يظهر منه أثر طيب، كمثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب، إن ذقته عاملته سما قاتلا، لكن عندما تسمع منه القرآن حقيقة يخدعك، فخرج منه طيب مع أن المعدن خبيث. كالريحانة إن أكلتها شعرت بمرارة، وإن شممتها فرحت برائحتها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحمضل، مر الطعم لكن لا ريح له، لا ريح له وطعمه مر. فإذا تلاوة القرآن هذا أول ما ينبغي أن يفعله أهل الإسلام نحو القرآن من الجانب العلمي الخبري النظري، وهو التلاوة. الأمر الثاني بعد التلاوة ينبغي أن يأتي الفهم. تلوت هذا الكلام ينبغي أن تفقهه وأن تفهمه وأن تتدبره، فهذه رسائل جاءت من الله لتفهم ثم ليعمل بها. فكيف سيعمل بها إذا لم تفهم؟ يعني لو جاءتك رسالة من صديق لك بلغة إنجليزية ولا تتقن الإنجليزية، لو جاء إنسان قرأ عليك الإنجليزية تقول طيب قرأت فسر لي ماذا يريد بالرسالة، تقول لا أتلوها عليك فقط، وجودها وعدمها سواء. فلا بد من شرح وبيان لما في هذه الرسالة. والقرآن رسائل من الله جاءت إلينا لتتلى ثم لتفقه وتعلم وتتدبر ثم لتحفظ ثم ليعمل بها في الجانب العمل الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله. إذا لا بد من التدبر. والله أنزل كتابه لهذا، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟